أين لا ينظمت ربي سبحانه لا ينظمت الإسلام في الطريق واللي خصصت نذكر قاع عباره الوقت لا يسعنا بعضها اليوم وبعضها غدا بإذن الله تعالى. الجواب عند رسول الله: إياكم والجلوس في الطرقات. قالت البالون عديت تريح مغولان بمعنى مقصود بوالس إياكم أن تتخذوا الجلوس عادة في الجلوس في الطرقات. أعديت تجيم أريح غلاد طبيعي الديمة معنى الويوال يمكن التملاقي يمكن التريح لحالات خاصة لظروف خاصة لمصالح، لكن انصرفوا قديم مصلحة نوم سرح تبريد واتعطلت. ومع ذلك فيه شروط أخرى: إياكم كلمة تحذير والجلوس في الطرقات. متى قال النبي هذا الكلام؟ قاله في زمانه لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم وللمسلمين. من شج العهد الني؟ من شج المدن الني؟ من شج المجتمع الني؟ من هو الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته؟ أسنيني إياكم والجلوس في الطرقات. لو بعث النبي عليه السلام في زماننا هذا بالتغنيني كل حدد يشاهد بمنس لاختني في المجتمع بذلك الشكل هنا يسن إياكم والجلوس في الطرقات. فكيف بزماننا نحن؟ ننس يا رسول الله لابد لا مفر عن الله لشرنا قل مفر من هذه الشوارع شرنا ما ندريح نتملك عموري لأجل مصالح هذه الحديثة نقدر مسكنا أن نقضع ما لنا منها بد يعني لا مفر لنا منها فهي مجلسنا مجالسنا نتحدث فيها أدريح دني أنسوا المصالحنا أن نقضع إنس خلاص. فإذا أبيتم إلا المجلس سيلا تخسم أتريح مغلد لأجل هذه المصالح فأدوا الطريق حقه أشتس الحق السيوبرين. والطريق قد تذكر وقد تؤنث فأدوا الطريق حقها أو فأدوا الطريق حقه كلاهما جائز. ننس يا رسول الله وما حق الطريق؟ فما حق الطريق يوين بتا الحق نون بريد طبعا باش يتودن طبعا باش نفذن أين الله يطالبهم به دينهم الإسلامي. هنا ياسن غض البصر يبدأ ياسن سورن الطاولة على خطر أسرع ما يكون أدي فغ بنادم الوغلاد قاد يظن تورت لأي محل كان أو أدي فغ من أي محل إلى الشارع أول ما يستعمل تطاونس أدي خسر ما غادي يجر أدي خسر ما غادي يزوى بات طريق واسع أدي خسر لعل سيارة من اليمين أو من الشمال أول ما يستعمل العين روح أو تطوم اتصاد في القدشرة اللي لا يحل لها أين ددى والنبي عليه السلام يعني أرد تطاون النوم فوينيلا وونيلي أترقبهم وما نيلني الله إلا يسيق نحد وني لجي سوا غض البصر فيما لا يحل من أجل ذلك قال غض البصر هذه فايق نحد أتصادف انتغلوا بدي شرع إذا صادفه بتى صادفت أي نيلا وسيل لي أدي خزر الأمثلة لا نذكرها كل جنة يستخدم توجيه سيد يغزل أمن الأشياء التي لا يحل له أن يراها وسيلي لاختني أجرت الطاونس عند غض البصر أجرت الطاونس على خطر إحس دا ججولس بأنه كاد أن يرتكب معصية والله يراقبه ملك عن اليمين وعن الشمال لن تسجل الرقيب الأول هو الله سبحانه وتعالى الرقيب فويتسن ملك عن اليمين وعن الشمال الرقيب فويتلته هو القلب مراقب فويتلته هندول ميمي غادي يخزر إلى ندشتم إلى وسيلي إلى ندحرم اختني أدارة الطاونس

ورقب نقل المنكر تغير سفوسس بالتولين الجمس يلسس بالتولين الجمس وولس بمعنى وسيل ليدي ضعف المنكر للسادس يعني فيما فيه معصية الخالق ويسكت. هذا ليس من شعار المؤمن ونلا نيومن سواسوا يتحسى يتحسى يدي سفوسس أدي رو المنكر ولين الجم سيلس ولين الجم والتقضع سلامات أسي حسى جاج ولس يا ربي اللهم يا ربي اللهم إن هذا لا منكر لك هو القبيل كهو الراضع واللي قبل أسوالي لك خزر ما أسوالي لك تسلع نسوالي لك تسرع يا ربي شهد وليمنع الحج إلى الحج. ربي سبحانه وتعالى يعلق في شروطه الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وينجم واسوي اللي نجم خلاص إلا معدوم حد اللي نجم خلاص. أما النهي عن المنكر سولس بالقلب كل الناس يستطيعون كل من نجم لهم قلوب يشعرون ويحسون لأن السنن إما لا لش ليس عذر الاستطاعة لش نشهد نجمة قلت نجمة ولا سولك قلت نجمة لش عذر هذا مقطوع لا بد بتغييره. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. أبو هريرة الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلمدي يقشع لك أنفع سيسي مالك الناس في هذا الموضع في الطريق الناس أعزل الأذى عن طريق المسلمين أين غتفد إصدرت إمسلمن أبريد نسن مدابك سكحت فيديس. وفي الحديث الصحيح كف عليك هذا وأمسك بطرف لسانها مشين كرنطورو. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عارضه شوك في الطريق فأخرجه فشكر الله له وغفر ذنبه رواه الربيع. إن بتى الحديث إن سيدنا صلى الله عليه وسلم وسي يعارض يعني يملقى يمصدف أبريدس يعني لن شوك يعني لن يزرط سواء كان شوك أو غير الشوك. من عارضه شوك في الطريق فأخرجه شكر الله له وغفر ذنبه وسي يصادف أبريدس وغي أين لن تسعدنا يطبض شوك كل ما يودر لأن الشوك يعني استعدان يسنان غني لن يزدرط أين لن يطبض بنادم كله يزدرط وبتغي النوع ده وحدين بس شاودان براسه كل أين لن يزدرط يمسل من مادين ومعنوين كالزجاج مثلا أبريد سكحت فيديس شكر الله لك معنى ربي سبحانه وتعالى أشي قبل العمل لي إذا كنت متى تجد مني قصدا وجه الله سكحر أي لن يصدر تمسن من أبريد نسن متوالي ربي على خاطر ربي يوم رسينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه إني نشتود وغجن كذا وكذا للعمل ست وقبل مصحشرت أن يكون لله تعالى متى سكحر غني لن يصدر تمسن من سواء كان أن سجدوني لن يصدرت أن غني لن ولي صدرت لنتخزر من أولادنا أهي بحاجة إلى نظافة؟ نعم هي بحاجة إلى نظافة كبيرة جدا عمال نظافة لن تعفى المجهود نسن ولكن قام عوام مني لتتخزر من جوري أولاد للخزر خزر بتلديس إما ما تراه العين يرسو تامورت أما غيتواري يموران وهل الجدران للكتابة خاصة من تدقن ولي لن تدشتم دهوى أمر وجاد وجار كل وقت نقضع يعزم سني يحس لك يدشرك في المعصية تتحمل مسؤوليتك زرت دي مسلم نابريد نسن إما ماديا أما معنويا يفيني لن يزور سكحت فيديس غفر الله له أسيغفر ربي النوبس يقبل أسل عمل ولي الشرط يعني الحق الثاني غض البصر وكف الأذى فهي ثلاثة ردوا السلام أنسر دسرد الحديث لأنه واضح لا إشكال فيه، وهذه المسألة كل الناس يعرفونها. شريك صاشين حد السلام عليكم إناس، السلام عليكم أنه السلام عليكم ورحمة الله، أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه صاغني حد السلام عليكم سيني خير العافية، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم إشارة باليد. يا أخي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل هذا، لا نرد بغير ما رد به النبي وانتر الإسلام كسواني لا يرسي سيدا محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن يقول شكل حد لن يبعد في مسافة بعيدة تخزر شطاينا تسقعت أدي سلم هذا اللي تبرحنا نادي ومع سلم وسمع بيت تسمع يقولات من بعيد يشمر فوس الجودة فوس خلاص لا غالب عند الضرورة. وما تعد سلام عليكم مسيني سبعيد يا وليلها ويول ربما ساعة تسلم في حد أغلاد وش يتري الجواب التمس لأخيك سبعين عذرا إني لا أغفل إني لا يتاني إني لا يسهى ممكن الشيطان قد يحضر شيء يترك بات على خطر جدا جديد القضية وفلاني الله حساب وفلاني تستحم قد أنه تفهم من يتسلم تغش يحقرش ليوقد نار الفتنة واتسلي ولو أضرب بها عرض الحائط رد أسلم ليس فرضا فهو سنة غير أن رد السلام فرض. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم مين سلم حد غفو بالتولي سلم أخلاص حد ما قال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه يعني رسول الغفص فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. من المفسرون أي ثلاثون حسنة. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما للحق فيتلتا من حق حقوق الطريق إن جلست رد السلام أتر السلام وليسلم خلاص أسقر إيه عقب على جبنوة وليأيدون الأذى شيء اللي تبدأ تزر وتتسيسش والسلام عليكم وأن حقر لا خاتي يسد يقضع يسلم اللهم صل على النبي جاوبس وليسلم صغديا لا تحمله ما لم يعمل ما لم يقوم به. هذا الحق الثالث. الحق الآخر فايد ربعات فايد خمسة جنديمة مع بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه هي الطامة الكبرى. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف أن اللان العقل ابن آدم إلا سليم يقبلت دول لمسلم إلا نضو ظهر لا جديس أزوى غلدان ما غلدان تجسد ما ولاش يتبدأ مع الحق سواسوا عقله وضميره تبدأ مع الحق سواسوا. ربي توفقت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا إنما المرء بأصغره قلبه ولسانه أولس كذلك العقلس بلن مع بعض بتوفيق من الله تعالى اتهمت الحد من ربي اتهمت الحق من ربي وجد فلان رد فلتان فلان دا قريب السنة فلان دا قريب السنة دا عشيرة السنة دا المجمعة السنة دا العز السنة كاخاتي غص الحق واحد أين الحق هو يخسيلي صح صادع يجوز بهذه الطريقة يلي يلازم القرآن الكريم يلازم تعاليم الدين سطولت هذيك سبيك المناعت جاجولس أبي تحسها هذيك ضعي قنش هذا ساتي طاوين سمى غادي يسل أواه خاتي لاش شري ولديسي سوا سوا إلا دي شرا فيها إنا سماني تحسين واش إنا لأنك دربت نفسك دائما أنك تلازم كتاب الله وتلازم تعاليم الدين الإسلامي وعلى رأسها حديث النبي عليه السلام وتحاول تطبيقها. تجد المجهود تمشي للطبق ذي الله تمشي للطبق ذي الحديث، ولكن في اعتدال في اعتدال. هو طبق الليل تدل مع سليتران، الطبق الحديث تدل مع سليتران الجنة خاطئ. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. اشرك تقد قلت نجمد متى طبق الليل وتوني وتوني وقاع معروف سجم. فهذا الرسول عليه السلام إن ينغاون الدين إلا يقواه والتبع لا تدي شغلوبات فأوغل فيه برفق يجر مصح سلع قل خطوة خطوة بات يقن حد باقي يعاند. فإن المنبت فيه لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وني لن يعول يصدم ولي التوداني يخص الوسيط اللي تجيب باش كتسود لا تسود لدي قيمة جوبرين. أنا يعني قل حد اللي حد اللي كتلما سافت باش كتقطع الوسيلة إلى الغرس استخدمت يجي مع سل حكمة أرض ياود أني اللي عول أرض ياود الوسيلة إلى غرس يحافظ عليها. أبدت لشي يخص كل جدم عالتي دم عالتي دم عالتي أول نور التود أني يخص فيسنت الوسيلة إلى الغرس أتبدأ جوبري. والوسائل كثيرة من جملتها عقل الإنسان، عقل الإنسان من جملة الوسائل التي استخدم في دين الله تعالى العقل. إجرك تيكت روحي ما رغصب معالت خلاص هذه دول قاعد من أدم وني وهد من أدم بملا خطر أوغل في الدين بدون رفق بقوة شنيه الكيماس. هذا كلام النبي ليس كلام عالم ولا فيلسوف ولا رئيس ولا أي كان. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت فيه لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. كاش لك أن سوال في المعروف ما عرفته العقول السليمة وأنست إليه الطباع المستقيمة. إن القول بالمعروف هو الكلام الجميل الذي تقبله العقول القلوب ولا تنكره. العكس ما رواموني المنكر، المنكر أي لو تقبل أصحاب العقول السليمة وكذلك القلوب التي يعني تبصر بنور الله أي لن يصل ما ضرت هو الكلام القبيح هو الضرر هو المعصية كل لن يصل الضرر للدنيت نال الأخرت لبنادم نال الحيوان ما نبتت نويت لي كله منكر لا تقبله العقل السليمة. خاصة تبت الشريعة رب العالمين الدين الإسلام ينهى غفس دهى وأمر ذلك هو المنكر. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وني الحق فهي أربعة خمسة إلى الموجودة في هذا الحديث. هناك من يفصل لا وسيحسب كل حد كسرة وحدس. الأمر بالمعروف دي قل المساء دي قل الحق، النهي عن المنكر دي قل الحق إلى وسيحسب مع بعض. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مؤمنون إلا نؤمن رجال ونساء تمعاونا طامر سوى إلا ندى وحدي نهان فوين إلا ندشتهم يمنافقن العكس العكس تمعاونا فوين إلا ندى المنكر تطامر تعاون فوين المنكر وما ديقهم المعروف والله ينغص. يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف العكس. أما المؤمنون خاطئ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى في سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. وقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر بتمد نرقب المنكر ولم يغيروه وتغير إما باللسان أو باليد أو بالقلب أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده.